السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع هذه الدروس وكتب السنن، الكتب الستة، وأيضا معها المذهب والأصول، ونسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، ونسأل الله أن يشكر لكم حسن استماعكم وصبركم على الطلب. نعم، سنن أبي داود، ما زلنا في كتاب السنة والكلام على الرد على المرجئة. قال المصنف رحمه الله تعالى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل هو إمام أهل السنة والجماعة، الإمام العلم، نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا ويثبتنا على الخير وعلى الإيمان. الإمام أحمد بن حنبل هو من أصحاب المذاهب المتبعة والمتبعة، وهو الإمام العلم. قال بقي بن مخلد ليحيى بن معين: أسألك سؤالا عن رجل. قال: سأل. قال: أسألك عن أحمد بن حنبل. قال: أو مثل أحمد يسأل عنه؟ أو مثل أحمد يسأل عنه؟ أحمد إمام الدنيا، أحمد إمام الدنيا، أحمد دار الدنيا مرتين لجمع المسند. الإمام أحمد بن حنبل، قال الإمام الشافعي: خلفته في العراق يعني إماما في أكثر من باب، أو في 13 بابا. الإمام أحمد ابن حنبل روى له الجماعة. قال: حدثني يحيى ابن سعيد. يحيى ابن سعيد هو يحيى ابن سعيد القطان. يحيى ابن سعيد القطان هو من أساطير المحدثين، وهو الثقة الثبت الأمين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الثقة الثبت الأمين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهو من العلماء النبلاء، وكان له التشدد في الجرح والتعديل، هو شديد في مسألة الجرح والتعديل. قال عن شعبة، شعبة هو أمير المؤمنين في الحديث، كان يقول: التدليس أخو الكذب، ثقة ثبت أمين، روى له الجماعة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو مريم. قال: حدثني أبو حمزة، قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وابن عباس وعبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من العبادلة الأربعة، وهو أيضا من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليك إيمان. قال: إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله. قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. ثم ذكر علامات إسلام. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه الشهادة لا تكون إلا بالتلفظ أولا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. وهذا الحديث أيضا في سياق الرد على المرجئة، وأصل الرد على المرجئة كما قلنا بأن هؤلاء القوم أرجعوا العمل وقالوا العمل ليس من الإيمان، وهو يحجهم بهذه الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأعمال من الإيمان، ذكر الأعمال من الإيمان، لذلك قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله هذا قول باللسان. قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهذا عمل بالأركان، وصوم رمضان وأن تعطل الخمس من المغنم، كل ذلك أعمال جوارح الآن وهي الإسلام. لذلك القول هنا بأنه ذكر هذه الأعمال بأنها من الإيمان، لأنه قال الإيمان بالله وحده، فذكر الأعمال بأنها من الإيمان بالله وحده. الغرض المقصود بأنه الباب رد على المرجئة، والرد على المرجئة أن الأعمال من الإيمان، وذكر هذه الأعمال من الإيمان. هذا الحديث، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حاتم، هذا الحديث حديث عظيم جدا، يبين لنا علاقة الإسلام بالإيمان وعلاقة الأعمال بالإيمان. الأصل الأصيل عند أهل السنة والجماعة في مسألة الإسلام، فقد اختلفوا على ذلك اختلافا كثيرا، فمنهم من قال الإسلام الكلمة، وهذا قول الزهري وهو قول أحمد، الإسلام الكلمة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، والإيمان الأعمال. ولذلك هذا الحديث حديث عظيم جدا أيضا، يثبت لك أنه لا يشهد بالإيمان لأحد إلا بهذه الأعمال، لا يشهد بالإيمان بأحد إلا بهذه الأعمال، يعني بالشهادتين، وهذه الأعمال تثبت إيمانه، وهذه الأعمال تثبت إيمانه. فالإسلام والإيمان بعضهم قال، وهو قول الزهري وهو قول أحمد، الإسلام الكلمة والإيمان العمل. بعضهم قال بأن الإسلام علانية والإيمان في الباطن، سدل على ذلك بحديث في مسند أحمد، وهو حديث سند ضعيف لكن المعنى صحيح، الإسلام علانية والإيمان ما في القلب، والإيمان في القلب. وهذا سنبين إن شاء الله، نوضح النقطة عند أهل السنة والجماعة في ذلك على الراجح. وبعضهم يرى بأن الإسلام هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام، وهذا قول البخاري، وهذا قول ليس بصائب، قول خطأ جدا في هذا الباب. والمحققون من أهل السنة والجماعة يرون بأن الإيمان والإسلام هما يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال، وهذا الصحيح. لا يمكن أن تجد إسلاما بلا إيمان، ولا تجد إيمانا بلا إسلام. لا يمكن أن تجد إسلاما بلا أصل إيمان، ولا تجد إيمانا بلا إسلام. هذا غير موجود. لا تجد إسلاما لمن ينجو صاحبه، إلا قد تجد إسلاما من الأعمال الظاهرة دون الإيمان من المنافقين، الذي خلق قلبه من الإيمان. نحن نتكلم على المؤمن الذي نرجو له نجاة، فلا تجد إسلاما، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا تجد إسلاما بلا إيمان، بلا أصل إيمان، لابد الإسلام مع أصل الإيمان. ولا تجد إيمانا دون إسلام في الظاهر، لأنه إن كان القلب قد امتلأ بالإيمان، أو إن كان القلب قد تحرك بالإيمان، أو باشرت بشاشته أو حلاوته القلب، يعني حلاوة الإيمان القلب، لابد أن تجد له نتاجا في الظاهر، لابد أن تجد له نتاجا في الظاهر. هذا ظاهر جدا في هذا الباب. لذا نقول بأن الإسلام والإيمان يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال. فالمسلم لابد أن يكون معه أصل الإيمان، والمؤمن لابد أن يكون معه أعمال الجوارح التي هي أصل الإسلام. والمحققون أن الإسلام والإيمان بأنه إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. والمعنى إذا افترق في الذكر فانفرد نزل كل واحد تحت الآخر، وإذا اجتمع في الذكر كان الإسلام علانية أعمال الجوارح وقول اللسان، وكان الإيمان أعمال القلوب والتصديق. والدلالة على ذلك حديث جبريل عليه السلام، وهو الذي أظهر لنا ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل وقال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا قول اللسان، قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان والحج لمن استطاع إليه سبيلا. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أعمال القلوب. فهنا تكلم بالظاهر، وتكلم أيضا استغفر الله، قال هذه أعمال الجوارح، هذه أعمال الجوارح. فكان الإسلام هو الأعمال الظاهرة. قال وأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقدر خيري وشري، وفي رواية البعث والنشور، فهذه كلها أعمال القلوب، كلها أعمال القلوب. إذن إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع في الذكر كان الإسلام علانية، وإذا افترق في الذكر وكان الإيمان أعمال القلوب، وإذا افترق في الذكر ذكر الإسلام نزل تحته أعمال الظاهر والباطن، وإذا ذكر الإيمان نزل تحته أعمال الظاهر والباطن. وفيها دلالة واضحة جدا أنهما لا ينفكان، يتلازمان لا ينفكان، وهذا أصل الرد على المرجئة أيضا، وهذا أيضا من أصل الرد على المرجئة. ولذلك أنت ترى الأدلة الكثيرة تثبت عند الانفراد ينزل تحت الإيمان الإسلام، وتحت الإسلام الإيمان. قال الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، دخل فيه الإيمان ودخل فيه الإحسان أيضا. إن الدين عند الله الإسلام. ولما ذكر الإيمان قال الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه أعمال قلوبه الآن. سترى أنه لما ذكر المؤمنين ذكر الإيمان، فالإيمان إذا انفرد بالذكر نزل تحته الإسلام وشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، كل أعمال قلوب. قال وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، هذه أعمال الجوارح. أولئك هم المؤمنون حقا، لتلازم الإيمان مع الإسلام، وأن الإيمان لما انفرد بالذكر نزل تحته الإسلام. والتفريق بين الإسلام والإيمان موجود في التنصيص في حديث جبريل، وأيضا في السنة، بل والكتاب أيضا. وأما في السنة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص جلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى فلانا، فقال يا رسول الله أعطيت فلانا وتركت فلانا، ما لك وله؟ والله ما أراه إلا مؤمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما. وهذه دلالة واضحة جدا على التفريق بين الإيمان والإسلام. قال ما أراه إلا مؤمنا، فقال أو مسلما، ثم قال في الثانية ما أراه إلا مؤمنا، قال أو مسلما، ثم قال في الثالثة ما أراه إلا مؤمنا، قال أو مسلما. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تصريحا في التفريق بين الإيمان وبين الإسلام. وأيضا هو نفسه الذي لما انفرد الإيمان نزل تحته الإسلام بكلامه في حديث الباب، حديث وفد عبد القيس. وأيضا في الآيات كما قلنا في هذه الآية إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فهذه دلالات واضحة جدا على تلازم الإيمان والإسلام، وأيضا أنهما إذا انفرد في الذكر نزل الأول تحت الآخر، وأيضا إذا اجتمع في الذكر كان الظاهر والباطن، الظاهر للإسلام والباطن للإيمان. لذلك قال أمرهم، قال إن وفد عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله وحده، كما قال ابن عباس، فقال أتدرون ما الإيمان بالله؟ وهذا سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا فيها دلالة على الأساليب التربوية في التعليم، على الأساليب التربوية في التعليم. وأنا من أهم الأساليب التربوية في التعليم هي أن تكون عن طريق السؤال والجواب، فالسؤال يجذب الانتباه، السؤال يجذب الانتباه، والسؤال أيضا يجعل مفاتح القلب والمسامع تكون منجذبة للقائل. فلذلك سألهم أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. وهذه المسألة الثانية بأن المتعلم لابد أن يكون مؤدبا مع شيخه مع معلمه، ولابد له من أن يكون صاحب خلق راقي سامي حتى يستوعب ما عند المعلم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا أدبا وردوا الأمر لله ورسوله، قالوا الله ورسوله أعلم، وهذا أدب. وقلنا قبل ذلك في الحج النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ وهم يعلمون، لكن يقولون يعني كأن الله تعالى سيغير اسمه، فقالوا الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، أدبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو البراء. وأيضا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان معاذ قال أنا كنت رضيفا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله ثلاثا، حتى قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، أدبا. وهذا الذي يفتح لك أبواب العلم. إن كنت مؤدبا حقا، إن كنت تلتمس الأدب عند التعلم حقا، فأنت في أرقى المنازل. يفتح الله لك القلب والسمع والعين، ويفتح لك أبواب العلم التي خفيت عليك. فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله لا يمكن أن يحكم لامرئ بالإسلام إلا بعد أن يتلفظ بالشهادتين. وهنا شهادة أن لا إله إلا الله معناها أن يقول لا إله إلا الله، لقول الله جل في علاه: قولوا آمنا بالله. قولوا آمنا، آمن الرسول بما أنزل إليه، قال قولوا آمنا. وأيضا في الحديث: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وأيضا دخل على عمي فقال: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة وحج لك بها عند الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هنا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أنه لا يحكم بإيمان امرئ قط إلا بعد الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو ركن ركين من الإيمان. وهذا دلالة واضحة جدا على ضلال من قال بأن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم اختيارا، وكيف يكون اختيارا. وهنا يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يحكم بالإيمان أن يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي. ليس الإيمان فقط. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي ما سمع به من يهودين ونصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وقال الله تعالى: ودخل الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا هنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أصل في دخول المرء الإسلام، وهو أن يتلفظ بها إن كان مستطيعا للكلام. لذلك قال: يا عم قل كلمة وحج لك بها عند الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهنا عندما قال الإيمان بالله ذكر قول اللسان، وهذا من الجوارح، فيها دلالة على ما بينا بأن الإيمان إذا انفرد نزل تحته الأعمال، لا نزل تحته الإسلام، فكان يدل على الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، أعمال القلوب. قال: وإقام الصلاة، والصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، وهي ركن رقيم من هذا الدين. والصلاة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا في كفر تاركها كما سيأتي الحديث الذي بعده. والصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فليستكثر أحدكم أو ليستقل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإن صلحت أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. فالصلاة هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين. لذلك قال الله جل في علاه: أقم الصلاة لذكري. قال: وإيتاء الزكاة، وهذه أيضا من أعمال الجوارح لإثبات أن الإيمان هنا إذا انفرد شمل أعمال الجوارح وأعمال القلوب. قال: وإيتاء الزكاة، وإيتاء الزكاة أيضا قرينة الصلاة في القرآن. ولذلك قال ابن عباس: والله إنها لقرينة الصلاة في الكتاب. ولذلك قياس أبي بكر عندما قالوا له: أتقاتل قوما أو تقتل قوما قالوا لا إله إلا الله، قال: والذي نفسي بيدي لا أقاتلن من فرق بين الزكاة وبين الصلاة. الصلاة حق البدن، والزكاة حق المال، وهي أيضا من أعمال الجوارح يرحمكم الله. قال: وصوم رمضان، وهو أيضا من أعمال الجوارح أو من أعمال الظاهرة. قال: وأن تعطوا الخمسة من المغنم، وهذه أيضا شوف، لكنها هي ليست من أركان الدين، لكن هذه من أركان الدين الثلاثة التي ذكرت من أركان الدين. وأن تعطوا الخمسة من المغنم ليس من أركان الدين، لكنها من الواجبات، لكنها من الواجبات أن يعطوا الخمسة من المغنم، ففيها دلالة أيضا على واجبات الإسلام. وهذا من أعمال الجوارح أيضا. فشوف ذكر الجميع، ذكر الإيمان بالله وحده، وذكر أعمال الجوارح، لأننا قلنا الإيمان إذا انفرد نزل تحته أعمال الجوارح وأعمال القلوب. والحديث الثاني قال، أقرأ الحديث الثاني. نعم، ما زلنا في الرد على المرجئة. وطبعا هذا الباب الرد على المرجئة فيها أعمال، الأعمال كلها سماها إيمانا، فسمى الصلاة إيمانا لأنه قال الإيمان بالله الشهادتين، قول اللسان سماه إيمانا، الصلاة سماه إيمانا، إيتاء الزكاة سماه إيمانا، صوم رمضان سماه إيمانا، وأن تعطوا خمسة المغنم أيضا سماها إيمانا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في رد الإرجاء. ثم ساق أحاديث فقال: حدثنا أحمد بن حنبل، الإمام إمام أهل السنة والجماعة الإمام العلم رواه له الجماعة، قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي، الإمام أحمد كان حسن القول فيه جدا حتى أنه قدمه على الإمام الثوري، ثقة ثبت أميم، التنين العلم من أساطير المحدثين رواه له الجماعة. قال حدثنا سفيان، سفيان وسفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث ويغمر تدليسه في البحر في بحر الروايات، ثقة ثبت أمين حافظ فقيه له مذهب لكن أصحابه لم يحملوه. عن أبي الزبير، عن أبي الزبير أبو الزبير محمد بن مسلم، وهو من أوعية العلم كما قال العلماء لكنه كان يدلس. عن جابر رضي الله عنه، عن جابر رضي الله عنه أرضاه، طبعا هنا عن عنت أبي الزبير، جابر هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. نعم، قال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وهذه الحديثة التي ذكر فيها الكفر سواء قلنا الكفر الأصغر والكفر الأكبر، هنا أحمد ومن معه من المتقدمين يرى بأن الأولى أن تترك الأحاديث على ألفاظها، تترك هذه الأحاديث على ألفاظها من أجل تخويف الناس، يعني في قول المسلم سنتان بأمتي هما بهم كفر يقول كفر ويسكت ولا يفسرها، كفر أصغر وكفر أكبر. أيضا في قوله السلام بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وفي رواية بين العبد أو الكفر بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، تبقى على ما هي على ما هي عليه. هذه المسألة، هذا الحديث العظيم يبين لنا عبودية المرء تعرف بصلاته، لأنه قال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة لبيان مكانة الصلاة من هذا الدين. وبهذا الحديث اختلف العلماء اختلافا كثيرا على كفر تارك الصلاة على أقوال ثلاثة، القول الأول قول جماهير السلف والخلف وقول المالكية والشافعية وأيضا الأحناف، قالوا بأن تارك الصلاة يكفر كفرا أصغر لا كفرا أكبر، فهو على شفير هلكة فهو من الفساق، وقالوا يقتل حدا، وهذا قول المالكية والشافعية، والأحناف قالوا يحبس حتى يصلي، وقالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة، قالوا المقصود به هنا الكفر الأصغر للكفر الأكبر، واستدلوا على ذلك بأن الآيات جاءت وصرفت الكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر، استدلوا على ذلك بقول الله جل في علاه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجه الدلالة عندهم هو أن ترك الصلاة ليس بالشرك، وأنا أيضا فصلت القول في تارك الصلاة في كثير من الكتب، وهنا أيضا سأأتي على أصول المسائل وأصول الأدلة، فاستدلوا بهذه الآية على عدم كفر تارك الصلاة. جزاكم الله خيرا. ومن السنة كثير، فقد استدلوا في السنة على كل الأحاديث التي جاءت فيها الرجاء بأن من مات على لا إله إلا الله لا إله إلا الله دخل الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامي الله يغفر لك، من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبي دخل الجنة، مصدقا بها قلبه دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة. فكلها دلالة واضحة جدا عندهم على دخول الجنة وإن لم يصلي، واستدلوا على ذلك أيضا بحديث حذيفة: يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، قال: فلا يبقى إلا طائف من الناس لا يعلمون إلا لا إله إلا الله، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة. قال: وهذه دلالة واضحة جدا على تأويل الكفر هنا للكفر الأصغر للكفر الأكبر، لأنهم لا يدرون لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج، هو فقط لا إله إلا الله. حاضر يا سيرين. الكفر الأكبر هو الكفر الذي يخرج من الملة ويستحق وصاحبه مخلد في النار إلا أن يتوب. والكفر الأصغر هو على شفير هلكة، كبيرة من الكبائر، وصاحبه لا يخلد في النار، وإن عذب طهر ثم دخل الجنة. والكفر الأكبر لا كفارة له إلا التوبة، والكفر الأصغر جعل له الله الكفارة. هذا بعض الفوارق لتفهم الفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. واستدلوا أيضا على أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد وبين الكفر ترك الصلاة أنه الكفر الأصغر، رهن الإشارة أن الكفر الأصغر على حديث القبضة، حديث الشفاعة الطويل، يقول الله شفعت الملائكة، شفعت الأنبياء، شفع المؤمنون، يبقى شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج كل من كان في النار ولم يعمل خيرا قط. قال هذه الدلالة هو الآن على أنه في الجنة هو لم يصلي. وبالرجل الذي قال بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل سمع الهيعة نادى ساحة الوغى فقتل، قال عمل يسيرا فدخل ودخل الجنة ولم يصلي. إذن مع اتفاقهم بأنها كبيرة من الكبائر لكنهم قالوا كفر دون كفر. والجمهور جعل تاركة حد تاركة القتل، المالكية والشافعية. أما الحنابلة فأرون كفر تارك الصلاة على خلاف فيما بينهم، هل يكفر بصلاة واحدة يكفر بخمس صلوات، لكنهم يقولون بكفر تارك الصلاة. والحق أنهم معهم أدلة قوية وكثيرة، منها قول الله جل في علاه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم سيأتيك الآن. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قالوا أناط الأخوة في الدين بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والزكاة خرجت بدليل، والصلاة بقيت بأن رابطة الأخوة بالصلاة. فإن لم يصلي فليس أخا في الله، فإن لم يصلي فليس أخا في الدين، ليس أخا في الدين. إذن انقرام الأخوة في الدين تدل على الكفر. واستدلوا على ذلك أيضا بآثار وأحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث الباب بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وحديث أن تارك الصلاة مع هامان وقارون وأبي بن خلف، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فوجد رجلا في مؤخرة المسجد لم يصلي، قال لما لم تصلي معنا، ألست برجل مسلم؟ فجعل الإسلام على الصلاة. وقالوا أيضا في الرواية الأخرى بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. واستدل ابن تيمية في ذلك، قال الألف ولام هنا ألف ولام ليست ألف ولام على التعميم، ألف ولام عهدية، الألف ولام هذه عهدية يعني الكفر الذي تعهدونه وتعلمونه وهو الكفر الأكبر. وعارضهم أصحاب القول الأول أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس صلوات في اليوم والليلة، فمن أتى بركوعهن، فمن أحسن وضوءهن وأتى بركوعهن وخشوعهن وسجودهن كان له عهد عند الله أن يدخل الجنة، وإن لم يأتي بهن يعني بركوعهن بحسن الركوع والسجود قال ليس له عهد عند الله إلا في علاه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قالوا والذي يدخل في المشيئة المسلم. ولو نظرنا إلى قول الجمهور وقول وجيه وقوي، ولكن الأدلة تستدل بها صراحة، إما أدلة صحيحة لكن ليست بصريحة، وإما أدلة صريحة لكن ليست بصحيحة. وما استدل به الجمهور في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ردوا عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين المرء وبين الكفر أو الشرك، فقالوا ترك الصلاة شرك، فالآية ليست إلا حجة لنا ليست علينا. واستدلوا أيضا بالسنة كما قلنا بالأحاديث التي جاءت من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قالوا كلها عمومات مخصوصة بترك الصلاة، بعمومات من قال لا إله إلا الله وكان مصليا يعني. والدلالة في حديث القبضة نفسها بأن المؤمنين يقولون ربنا هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا يصومون معنا. وأيضا لما يقول الله على الملائكة اذهبوا فأخرجوا من كان في قلب مثقال ذرة من الإيمان يعرفونهم بسماهم، ولأن النار حرم عليها أن تأكل مواضع السجود. فالسياق سياق الحديث من أوله إلى آخره دلالة على أنهم كانوا يصلون لكن غلبت سيئاتهم على حسناتهم، فليس فيه دلالة على عدم وجود الصلاة. ومن ذلك أيضا ما استدلوا به في حديث يدرس وش الإسلام كما يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، والحق بأن هذا الحديث ليس في النزاع، والدلالة أنه ليس في النزاع صلة لما سمع ذلك من حذيفة قال له ينجون ولا صلاة ولا صيام ولا حج، ينجون تنجيهم ولا صلاة ولا صيام ولا حج، كأنه قال إني تعلمت منك بأنه لا نجاة إلا بالصلاة، فهل ينجون بلا صلاة ولا صيام ولا حج؟ فقال له حذيفة تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة، يعني في هذه الحال، وهذه الحال هي آخر الزمان اندثر العلم. ونحن نقول في هذه الزمانات لو اندثر العلم في محلة في دويرة لا يعلمون إلا لا إله إلا الله، قد أتوا ما عليهم، واتقوا الله ما استطعتم. فالحديث ليس في النزاع. وأما كل أحاديث من قال لا إله إلا الله كما قلنا دخل الجنة عام مخصوص بترك الصلاة. يبقى لهم روح دليل في حديث خمس صلوات في اليوم والليلة من أحسن وضوءهن. الحق بأن السياق يثبت أن الكلام على الإحسان وإتيان الكمالات في أركان الوضوء وأركان الصلاة وشروط الصلاة، في أركان الصلاة وشروط الصلاة، فإن انخرم شرط أو ركن فهو يصلي أصالة، هو يصلي. لذلك إن كانت الصلاة باطلة فهو له عهد عند الله جل في علاه إن كانت صحيحة أن يدخله الجنة، وإلا ليس له عهد عند الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر لأنه مصلي أصالة. فالحديث ليس فيه دلالة على عدم كفر تارك الصلاة، وتسلم الأدلة لمن قال بكفر تارك الصلاة بهذه الأدلة الكثيرة الوافرة المتوافقة المتضافرة على التصريح بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. لكن يعني من قال بأنه يكفر بصلاة أو بصلاتين الحق أننا لا ندين الله بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، الترك لا يكون تركا إلا بالكلية، لا يسمى المكلف تاركا إلا بالكلية. لو ترك تارة وفعل تارة لا يقال تاركا، يقال قد ترك تارة وفعل تارة، وهذا فسق. فاعل ذلك فاسق يكون فاسقا لا يكون كافرا، فاعل ذلك يكون فاسقا لا يكون كافرا، هذا الراجح الصحيح. فالصحيح الراجح من الأقوال الثلاثة هو القول الوسط، وهو بأن من تركها كلية كفر من يوم وهو على شفير هارك الهالك، نعم، الذي تركها كلية من يوم أن ولد إلى أن مات فهذا الذي يكون قد كفر. ولا يقال طب لو صلى الجمعة في حياته مرة واحدة كما يقول هؤلاء الذين لا يعرفون شيئا، دائما يفتردون ولا يعرفون شيئا، لو صلى الجمعة مرة واحدة عندكم ليس بكافر؟ قلنا نعم، لكن أين هو؟ هذا مفرع، هذا فرضيات في الذهن، في الذهن، هذا مفروض في الذهن. ولذلك نحن نقول لو صلى الجمعة مرة على سهمه، ولو على سهمه سيكررها مرة ومرة. ولذلك في الواقع المطابق عندنا واسأل الناس جميعا، هناك رجل لا يصلي إلا في رمضان لكن كل رمضان يصلي لا يترك، هناك رجل لا يصلي إلا الجمعة لكن كل جمعة يصلي، ما في شيء اسمه صلى بصلاة وجلس عليها قط، هذا في الذهن فقط، لكن في الواقع لا نرى أحدا فعل ذلك. لذلك نرى بأنه إذا على سهم وصلى الجمعة ترى يحرص على الجمعة حرصا شديدا، وفي رمضان ترى قابعا في المسجد تاركا كل شيء إلا الصلاة وإلا الصيام وإلا قراءة القرآن في رمضان. فمثل ذلك يكون تاركا تارة فاعلا تارة فلا يكفر. والصحيح أنه لا يكون كذلك كافرا إلا إذا ترك كلية من يوم أن ولد إلى أن مات لم يزد الله سجده، وهذا الذي نحى إليه ابن القيم وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية على الراجح الصحيح أقوالهم واختياراتهم، وأخطأ عليهم من قال أنه اختار قول الجمهور. وفي قول جلسة قال يوضع السيف على رقبتي يقال صلي، فإن لم يصلي فهذا تركها جحودا، هذا يمكن يكون تركها تكاسلا. والصحيح كما قلنا بأن كلية الترك هي التي يمكن أن يقال بها ذلك، وكان ابن خزيمة من الشافعية يقول بقول الحنابلة، لكننا نقول القول الوسط بأن المسألة في كفر ترك الصلاة هو الترك كلية، أن يترك من يوم أن ولد وعلم الصلاة وأبوه يصلي وأخوه يصلي وعمه يصلي ويقال له صلي صلي لا يصلي، فهذا الذي إن من يوم أن ولد إلى أن مات لم يركع ركع لله جل وعلا فهذا ليس بمسلم، وهذا الراجح الصحيح. الفوائد المستنبطة ختاما للباب، الفائدة الأولى علاقة الإسلام بالإيمان التلازم، لا يمكن أن يزعم أحد بإيمان في قلبه لم يظهر على الجوارح أبدا. قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. الفائدة الثانية الأدب مع العالم، لا يمكن أن تجد بركة ولا تجد ثمرة للعلم إن لم يتأدب المتعلم مع العالم أبدا. حتى كثرة الجدال عدوها أنها شيء يعني ليس بعلو بكمال الأدب، ولذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن كان من الأدب ومن التقوى ومن الدين بمكان من خيار التابعين، لكن لما كثرت مجادلته لابن عباس حرم علم ابن عباس، حرم علم ابن عباس. فلذلك نقول الأدب أدب المتعلم مع العالم يفتح له باب العلم بالإتقان والفقه وغير ذلك، وهذا اللي جاء في قولهم الله ورسوله أعلم بالأدب. الإيمان أعمال في القلوب يلزمها ظهور الأعمال في الجوارح. ومن الفوائد الأعمال من الإيمان، قال وأن تعطوا الخمسة من المغنم وهذا عمل وهو من الإيمان، نفقة من الأعمال وهو من الإيمان. أهمية الصلاة في ديننا، الأسلم بقاء لفظ النبي عدم مع عدم التحريف والتأويل، الأسلم بقاء لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر، بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. نعم، تعليم السؤال التعليم عن طريق السؤال والجواب، هذه من الأساليب التربوية، من الأساليب التربوية في العلم السؤال والجواب. إذن هذه السابعة، لو في أي أسئلة تفضلوا. حاضر يا أحمد. الإسلام والإيمان العلاقة بينهما علاقة تلازم، هذه مهمة الأول تفهمها، علاقة الإسلام والإيمان علاقة تلازم، يرتبطان لا ينفكان بحال من الأحوال، لا تجد إيمانا في القلب إلا وتجد معه الإسلام في الجوارح، عمل في الجوارح، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولا ترد إسلاما في غير المنافقين، طبعا لا ترد إسلاما إلا ومعه أصل الإيمان التصديق وأصل العمل، لا ترد إسلاما إلا ومعه أصل الإيمان. وعلاقتهما إذا اجتمع في الذكر كان الإسلام الأعمال الظاهرة، وكان الإيمان الأعمال الباطنة أعمال القلوب. حديث جبريل أظهر شيء تستدل به على ذلك، قال جبريل أخبرني ما الإسلام، قال شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره والبعث والنشور، أعمال قلوبه الآن. وإذا افترق في الذكر إن ذكر الإيمان نزل تحته الإسلام، إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم، قال والذين يقومون الصلاة، إذن ذكر الأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا ذكر الإسلام وحده الآن أيضا نزل تحت الأعمال الباطنة، لقول إن الدين عند الله الإسلام، كل شيء الإيمان والإحسان أيضا نزلوا تحته. وهنا حديث الباب وفد عبد قيس ذكر الإيمان، ذكر الإيمان وذكر الأعمال الظاهرة، دلالة واضحة جدا على أن يشهد للمرء بإيمانه الأعمال الظاهرة، وأن تعطوا من المغنم الخمس وأقام الصلاة والزكاة، وأيضا شهادتين بالنطق بشهادتين قول اللسان. نعم، يقول السائل أليس قول الله تعالى تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فعل وترك؟ نعم، فعل وترك. ممتاز. لكن هنا الفعل والترك على ما نقول فيه: قال تؤمنون ببعض الكتاب أقررتم به وتكفرون به. نعم الكفر به حقا كان تركا، لكن هذا الترك الذي في الآية فيها دلالة أنهم جحدوا بها، كما قال الله تعالى: وجحدوا بها واستخلتها أنفسهم ظلما وعلوا واستباحوا واستحلوا غيرها، كما استباحوا عبادة العجل مع الله الذي في علاه. فالحق أن الله تعالى عندما قال وتكفرون ببعض أنهم تركوا الأخذ ببعض فسماه كفرا، نعم، لكن ليس كفرا كليا. بالنسبة لمسألة ترك الترك في الصلاة، نعم ترك ويقال له كفر، لكن نحن نتكلم على الترك الذي أحاط أو الترك الكلي الذي أحاط بالمرء المكلف. فهذه الآية لها وادي، لها دائرة، والحديث له دائرة أخرى. ولذلك في اللغة يقولون التارك لا يكون تاركا في اللغة إلا إذا ترك كلية. نعم. يقول السائل: من لا يصلي أبدا إلا الجمعة يصليها حتى لا يقال عنه أنه لا يصلي، وأحيانا يذهب إليها بدون وضوء، هل ينزل تحت لا هذا بلا بدون وضوء؟ يعني إيش بدون وضوء؟ استهزاء يعني؟ لو كما تصف أنه يصلي كل جمعة فهو فاسق ليس بكافر، إذا كان مواظبا على صلاة الجمعة فهو فاسق وليس بكافر. نعم. في الملح في السؤال أنه هو بيفعلها ابتداء عشان يعني لا يقال عنه كافر. ما لنا وله، ما لنا وله. قال وكم من مصلي لا لا لا يقول بما لا يفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الذين نهيت عن قتلهم، وقال: ما أمرت أن أشق عن قلوب العباد. ما لنا وله، بينه وبين ربي لنا الظاهر. سجد صلى وترك فهو فاسق. هذه مسألة قلبية، أنتوا بتعندوا في إيه بس؟ مسألة قلبية لا ندخل فيها. إلا قال يا ناس، هو يقول عن نفسه أنه بيفعل ذلك رياء. أنا بكلم على حكم عني لو هو فعل ذلك وصلى الجمعة فقط حتى لا يقال عنه هذا. من وين عرفنا أنه حتى لا يقال عنه هذا؟ افترض يا شيخ أنا يبقى ما تفترضش. مسألة الكفر من لا افتراض فيها، لا يصح الافتراض فيها بحال من الأحوال. صورة المسألة يصلي الجمعة أمام الناس جميعا كل جمعة يذهب يصلي، هذا فاسق وليس بكافر. يزيد يقول لا يتوضأ. محمد تقول: السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يتوضأ، قلت لك إذا كان لا يتوضأ جاهلا يعلم، إذا كان لا يتوضأ استهزاء هذه مشكلة كبيرة. نعم. لكن أيضا لا يكفر إلا كان جاحدا. تفضل شيخ إبراهيم، أعتقد يسأل سؤالا. تقول السائلة: ما تفعل الزوجة مع الزوج الذي لا يصلي؟ لا يا لهوي، أحبك الله يا شيخ إبراهيم، إنا نحبك في الله والله، جزاك الله خيرا. هو يقول أتوضأ في المسجد ولا يتوضأ، هو بيقول هذا. طيب عمر المسألة، يبقى نذكره نسيه فنذكره أن يتوضأ. نعم أم حمزة تفضلي، بارك الله فيك. عمر يقول ينزل مجبرا، ينزل مجبرا حتى لو ربطوه بسلبة ونزل ورموه من من من من شاهق فنزل على المسجد يصلي، هو مصلي. الأصل أننا نحمل الناس على الإسلام، هذا الأصل صلى الله عليه وسلم. ما تفعل الزوجة مع الزوج الذي لا يصلي؟ إن كان هذا الزوج لا يصلي كلية العقد بينها وبينه مفسوخ، ليس مسلم هذا. أما كان يصلي طارة ويتقاعس طارة، يصلي مرتين ينام ألف مرة، أو يصلي ويترك، هذا فاسق، لابد أن يعلم ولابد أن تعظه، وأيضا يعني تستعين بالله الرفعلات، ثم تستعين ببعض وجهاء القوم أو وجهاء الأقارب لنصحه في الصلاة، وإلا الأولى لها أن تفارقه، فإن البركة تمحق مع من يترك الصلاة. نعم صلى الله عليه وسلم. ولكن ده بمسألة الترك، ولكن الترك الجزئي مؤثر لهذا، ذكر كفره في الأحاديث، ومثال ذلك حديث المسيء صلاته فعل بعض الأركان وترك بعض. هذه غير ترك يا حبيبي، هذه غير تلك، لأن هذا قد صلى صلاة صحيحة وترك تركا. فصلى صلاة صحيحة، والصلاة صحيحة متوفرة الأركان والشروط، فقد أقامها. هو الآن أقامها، ولما ترك تركها، فقلنا أقام وترك لا يسمى تاركا. والكفر منوط بالترك، والترك يكون كلية. في صلاة المغرب نسيت أخت وهي تصلي بعد ركعتين وسلمت، فماذا عليها؟ تقوم ساكتة، تقوم إلى الثالثة دون أن تلتفت، دون أن تتكلم، طالما تذكرت بعدما سلمت تقوم وتكبر وتأتي بالثالثة، ثم تسلم، ثم تسجد السجدتين للسهو. نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.